عجل يدركنا يا مهدي، طولت هالغيبة وانشور الراية العالية، سيدي من طيبة عجل يدركنا يا مهدي، طولت هالغيبة وانشور الراية العالية، سيدي من طيبة ما خلفنا لك وعد، سيدي ابن دبا وعهد، والزمن جاير علينا وهالأمور تدريب، عجل يدركنا يا مهدي، طولت هالغيب وانشوري الراية العليا، سيدي من طيبة ما خلفنا لك عهد، سيدي ابن دبا وعهد، والزمن جاير علينا هالأمور تدريب، يا حبيبي اللي رحل عندي شكاية، مدري من وين ابتدي هاي الحكاية، يا حبيبي اللي رحل عندي شكاية، مدري من وين ابتدي هاي الحكاية، البداية عندي بس وانت النهاية، البداية عندي بس وانت النهاية، قصتي بدي من وقع حيدر علي بمحرابه، وابتدت قصتي يتم من صحيته ومصاب، تدري يا مهدي اليتم قصته قصة ألم، واللي يفقد حيدارة ما حد يعوض غياب، يا أبو صالح ندري بك ناصب عزية، مأجور يا مولاي تبكي ويانا على حامل حمية، يا علي يا ابو صالح ندري بك ناصب حزية، تبكي ويانا على حامل حمية، شنو بعد؟ احنا هالليلة اليتامى الحيدري، اي والله احنا هالليلة اليتامى الحيدري، خادم اهل البيت الشاعر سيد حسين الخباز، عجل يدركنا يا مهدي، طولت هالغيب. نسألكم الدعاء. انشوري الراية العالية سيدي من طيب، عجل أدركنا يا مهدي طولت هالغيب. وانشوري الراية العالية سيدي من طيبة، ما خلفنا لك وعد سيدي بندبة وعهد، ما خلفنا لك وعد سيدي بندبة وعهد، والزمن جاير علينا وهالأمور تدريب. يا حبيبي اللي رحل عندي شكاية، مدري من وين ابتدي هاي الحكاية. البداية عندي بس وانت النهاية، آه البداية عندي بس النهاية. قصتي بدي من وقع حيدر علي بمحرابه، وابتدت قصتي تمين صحيته ومصابه. قصتي بدي من وقع حيدر علي بمحرابه، وابتدت قصتي تمين صحيته ومصابه. ندري يا مهدي اللي يتم قصته قصة ألم، تدري يا مهدي اللي يتم قصته قصة ألم، واللي يفقد حيدر ما حد يعوض غيابه. يا ابو صالح ندري بك ناصب عزية، تبكي ويانا على حامل حمية. يا ابو صالح ندري بك ناصب عزية، تبكي ويانا على حامل حمية. احنا هالليلة اليتامى الحيدرية، آه احنا هالليلة تظهر طالي غيابك، خلتي شوفك كل أحبابك. يمتى تظهر طالي غيابك، خلتي شوفك إلا أحبابك. ترى لك ثارات وصبرنا مات، يمتى تظهر علي غيابك، خلتي شوفك إلا أحبابك. يمتى تظهر علي غيابك خلتي شوفك إلا أحبابك ترى لك ثارات وصبورنا مات وإذا أندبك وأهمل العبرة وأذكر لك سيدي الطبرة وإذا أندبك وأهمل العبرة وذكرك وأذكر لك سيدي الطبرة وأقربها من تهجم ابن ملجم بالإحسان على دمعي وروحي العترة ارثي ضامي فوق الغبرة على دمعي وروحي العترة ارثي ضامي فوق الغبرة على نحر حسين ومصاب حسين على دمعي ونوح العترة ارثي ضامي فوق الغبرة على دمعي ونوحي العترة ارثي ضامي فوق الغبرة على نحر حسين ومصاب حسين يا طالب لثاري الولي ونحره ترى بالثرى رض ضو صدره يا طالب لثاري الولي ونحره ترى بالثرى رض ضو صدره يا ثار الله يا نور الله ترى طالت هليا يا ثار الله يا نور الله ترى طالت هليا يمتى تظهر طالي غيابك خلتي شوفك إلا أحبابك يمتى تظهر طالي غيابك خلتي شوفك إلا أحبابك ترى لك ثارات وصبورنا مات وإذا أندبك وأهمل العبرة وأذكر إلك سيدي الطبرة وإذا أندبك وأهمل العبرة وأذكر إلك سيدي الطبرة وأقربها من تهجم ابن ملجم بالإحسان على دمعي وروحي العترة ارثي ضامي فوق الغبرة على دمعي وروحي العترة ارثي ضامي فوق الغبرة على نحر حسين ومصاب حسين على دمعي روحي العترة ارثي ضامي فوق الغبرة على دمعي وروحي العترة ارثي ضامي فوق الغبرة على نحر حسين ومصاب حسين يا طالب لثاري الولي ونحره ترى بالثرى ورض ضو صدره يا طالب لثاري الولي ونحره ترى بالثرى رض ضو صدره

مذل الأدعية، أبيات الدعاء، يا معز الأولياء، يا مذل الأدعية، انهضي بسفي العدل والراية، واحنا كلنا بخدمتك عناية، انهضي بسفي العدل والراية، واحنا كلنا بخدمتك عناية، يا معز الأولياء، يا مذل الأدعية، يا معز الأولياء، يا مذل الأدعية، انهض بسيف العدل والراية، واحنا كلنا بخدمتك عناية، ماذا يهيجك لو صبرت يا ما ندبنا، يا مدرك الثار البدار بكل ألمنا، ثابت مهجنا سيدي ثابت مهجنا، يا منتظر يا وارث الرسالة، كل البشر تترقب العدالة، يا منتظر يا وارث الرسالة، كل البشر تترقب العدالة، نورك متنشوفة في مسجد الكوفة، ننصب مآتيم ونصلي من خلفك ونقبل كفك يا ابن الكريم.